باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيف أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب المشوي فأهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب فأمسك يده فقال خالد أحرام هو؟ قال لا ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب محنود. تقدمنا هذا. باب الخزيرة. قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. يعني نوعان من الطعام والمأكولات تسمى إحداهما الخزيرة بالزاي والثانية الحريرة. الخزيرة من النخالة، نخالة نخالة الشعير ينخل ويصنع من هذا الطعام، وهذه من اللبن. أنا أعرف كيف يصنعونها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.